بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيب بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. طيب المبارك النافع سلاح لأهل التوحيد والإيمان على أهل الشبه والشرك والكفران، عافانا الله وإياكم من ذلك. ينبغي لنا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الكتاب اعتناء خاصا، لأنه من أعظم الأسلحة التي يستعين بها الموحد على دعاة الشرك والضلالة والملبسين على الناس بالهوى والجهالة من عباد القبور والدعاة إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. فهو كتاب عظيم ألفه مؤلف رحمه الله وقصد به نفع أهل الإسلام ودحر أهل الكفران عياذا بالله منهم ومن حالهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجوبة أهل التوحيد على شبهات المشركين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين. الآن بدأ رحمه الله بذكر الشبهات وشرع في الجواب عليها رحمه الله تعالى، وبين في بداية كلامه أن الجواب على هذه الشبهات وعلى أهل الباطل المشبهين في هذا الباب، المشركين الذين يحسنون عبادة القبور ودعاء المقبورين والاستغاثة بهم من دون الله تبارك وتعالى، ويلبسون على الناس ولا يسمون هذا شركا، ويحاربون من سماه شركا، والله في كتابه قد سماه شركا، ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام قد سماه شركا، وهم يلبسون على الناس ويصورونه بغير صورته الحقيقية ويسمونه بغير اسمه الحقيقي. وكما قلنا لكم كثيرا ورددناه على مسامعكم، في الشرك هم واقعون فيه، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا ترجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا هم واقعون فيه ويسمونه بغير ما سماه الله به وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لأهل الحق من أن يقفوا على الأدلة التي يدمغون بها أهل الباطل، فيستحقون ما وصفه الله جل وعلا في قوله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يا أيها الملبسون الذين تنصرون الباطل. نعم. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك:

وأنهم شفعاء باطل ولا ينفعهم ولا يجزي عنهم شيئا. فعليك بهذا المحكم الواضح، ودع عنك التعلق بأشياء لا تدل على ما أردت من قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم أولياء ويش يدل عليه؟ يدل على أنك تدعوهم من دون الله. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نعم صحيح، لكن ليس معناه أنهم يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم. وهكذا الأنبياء والصالحون كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يدعون مع كلهم أولياء فلا يدعون مع الله. نعم عملهم لهم وصلاحهم لهم وعباداتهم لهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أجل طاعتهم لله وقيامهم بحقه. أما إنك تدعوهم مع الله، لا، ليس هذا حق. وكونهم يشفعون يوم القيامة، كون النبي يشفع يوم القيامة، كونه له جاه عند الله، وكان عند الله وجيها، أي موسى عليه السلام، وجاه الرسول أعظم من كل هذا، لا يدل على جواز الشرك. وجاه الرسول عظيم، والأولياء لهم جاه ولهم منزلة عند الله ولهم شفاعة. لكن من يقول لك إنهم يدعون مع الله لأجل هذا، هذا باطل، يعني لأجل جاههم. من يقول لك إنهم يدعون مع الله لأجل هذا، يعني لأجل جاههم؟ إذا كان لهم جاه، هل يصوغ هذا أنهم يدعون من دون الله أو يدعون مع الله؟ لا، جاههم شيء، هذا لا ننكره، وفعلك أنت شيء آخر، وهو دعوتك لهم مع الله، هذا ننكره. نعم، هذا باطل، تعلق باطل، شفاعتهم لهم، كرامتهم لهم، يشفعون في من رضي الله قوله وعمله، والمشرك لا يرضى الله قوله ولا عمله، فلا يشفعون له، لأن الله يقول جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وأخبر أن الكفار مغضوب عليهم وأنهم ضالون، فلا شفاعة فيهم. كل هذا محكم واضح، إن الكافر لا شفاعة له، ولا ينفعه اعتقاده أن هؤلاء أولياء وأن لهم جاها، لا ينفعه، جاههم لهم وعملهم الصالح لهم، ولا ينفعه هذا الذي تعلق بهم. وهكذا الرسل عملهم لهم وصلاحهم لهم، ولا ينفع المشرك كونهم صالحين أو كونهم أولياء أو كونهم رسلا لشركه الذي أبطل عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك أحبط العمل، سواء أشرك برسول أو بولي أو بنجم أو بجن أو بصنم، عمله حابط باطل. وهذه التعلقات بكونهم أولياء أو بكونهم رسل كلها باطلة، هم أولياء وهم رسل، ولكن لا يجوز التعلق بهم، كما أنه لا يجوز أن يتعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بغير ذلك. وكل هذا واضح لأهل العلم والإيمان والبصيرة، ولكن بعض الناس قد يخفى عليه هذا لقلة علمه ولعدم بصيرته، قد يلتبس عليه بعض الأمر. لكن ينبغي لك أن تعلم أن هذا جواب جيد، وهو أن تقول له: أنا أعطيك شيئا محكما، وأستدل عليك بشيء محكم، وأوضح لك شيئا واضحا، أما الذي يشتبه عليك أو علي فدعه. الله أخبرنا أن الذي في قلوبهم زيغ الله أخبرنا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، دعنا من المتشابه ونجتمع أنا وإياك على المحكم الذي بينه الله في قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا واضح بين في الرد عليهم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا تدعوا مع الله أحدا فاعبد الله مخلصا له الدين إلى غير هذا من الأدلة وفق الله الجميع. يقول رحمه الله يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يخاطب الموحد سواء كان عاميا أو طالب علم أو عالم. أنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله جل وعلا في كتابه، هذه الأشياء يذكرها جوابا على الكلام الذي احتج به المشركون، يعني عباد القبور، يعني عباد القبور. وكم نذور وقربان لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا، وكم قباب عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها جل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا، إن لم تكن هذه شرك فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. هذا الفعل كله ما هو شرك، ماذا بقي؟ ما عد نعرف على وجه الأرض شرك. تستغيثون بهم من دون الله وتقصدونهم في قضاء الحوائج من دون الله تبارك وتعالى، وتطلبون منهم إجابة الدعوات من دون الله، وتطلبون منهم تفريج الكروبات من دون الله، وتنذرون لهم كما ينذر لله، وتذبح في مقاماتهم وعند مقاماتهم، وتنحر الأنعام ويطاف بها كما يطاف ببيت الله الحرام بالكعبة المعظمة، وتكسى قبورهم كما كسيت الكعبة، ثم إنهم يسوقون إليها النذور من الأموال التي وضعت لها الصناديق، موجود هذا إلى اليوم في بعض بلدان المسلمين، بل في كثير من بلدان المسلمين صناديق النذور للأولياء، تدخل وتدفع هذا النذر. كم من هذه النذور التي تدفع من الأموال لهم ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا. المنقوش أراد به يوم أن كانت العملة حديدية فضية نحاسية أو ذهبية، المنقوش إما ذهب أو فضة في السابق. كم من النذور تساق إلى هذه الصناديق أو لهذه الأضرحة وتسرج توقف عليها الوقوف، هذا كله فعل المشركين الأولين، بل زاد على المشركين الأولين نسأل الله العافية والسلامة. فيقول أنا الآن أعطيك إجابة، كلام واضح لما يحتج به علينا المشركون في زماننا، وسماهم مشركين وهذا حق، يحتج به علينا من المشركون في زماننا، يعني في رسائلهم التي ألفوها ضد شيخ الإسلام وضد دعوته رحمة الله تعالى عليه، فاجتمع عنده منها شيء كثير، فلأجل ذلك تحصلت هذه الشبه بسبب مواجهته. تفضل يا أخي الكريم ادخل في سعة، ادخل يتوسع لك إخوانك، فبسبب ما ورد عليه من هذه الشبه تفضل يا أخي، تفضل ابن الكريم الثاني ادخل يوسع لك إخوانك. فالشاهد هذه الشبه التي وردت والشيخ يجيب عليها رحمه الله كثرت عنده، فأدت إلى أن جمع شيئا كبيرا منها، فاستخلص منها هذه الشبه الأصلية التي تدور على كل لسان وفي كل مكان، ووردت عليه في جل ما ورد عليه من الكتب والردود عليه رحمه الله على دعوته، فاستخلص منها هذا الجواب الذي هو بين أيديكم. إذن فهو نتاج خبرة ولا لا؟ نتيجة خبرة، نتيجة خبرة في الردود الذي رد بها عليه أعداء التوحيد، أو فيما رآه هو مما رآه، أو سمعه وانتهى إليه مما انتهى إليه من المسموع، فحصل هذه الشبه التي تدور بين العامة منهم لا يكاد يخلو منها مكان ولا زمان ولا لسان وأجاب عليها رحمه الله تعالى. فقال جواب أهل الباطل من طريقين مفصل ومجمل، فبدأ بالإجمال. فالإجمال أول شيء فيه أن أهل الباطل يدعون المحكم، يعني الواضح البين الذي هو نص في المسألة. المحكم هو الواضح البين الذي هو نص في الباب في المسألة، يتركونه ويذهبون إلى العمومات والمتشابهات. لماذا؟ ليلبسوا بها على الناس. يدع المحكم الواضح النص القاطع في الباب في المسألة، يدعونه ويذهبون إلى المتشابه ليلبسوا به على الناس، وهذا دلالة على زيغهم، هذا دليل على زيغهم. وهكذا كل أهل الباطل سواء في الأصول أو في غيرها، في أصول الدين وهو أشد، أو في السنن مع البدع، يدعون النصوص الواضحة الصحيحة الصريحة، الصريحة من كتاب الله والصحيحة الصريحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي نص قاطع في المسألة أو في الباب أو في الحكم، ويذهبون إلى المشتبهات. فالمتشابه هو الذي لم يتبين فيه وجه من الوجوه فيستدلون بها، فحكم الله جل وعلا عليهم بما حكم، وأخبرنا بأن هذا طريق أهل الزيغ. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في محكم وفي متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فحكم الله عليهم بالزيغ والانحراف ولا لا؟ حكم الله عليهم بالزيغ والانحراف. فبهذا نعلم جميعا معشر الأحبة أن من ترك المحكم الواضح إلى المتشابه فهو منحرف وزائغ بشهادة الله عليه. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالذي يترك المحكم الواضح ويتبع المتشابه هذا زائغ القلب. حكم الله ولا حكم البشر؟ حكم الله عليه وفيهم. الشيء الثاني وهو المهم أيضا، أخبرنا بقصدهم فنحن لا نعلمه لكن الله يعلمه. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيتبعون المتشابه لإحداث الفتنة في أمة الإسلام. فمن تبعهم فتن، إذا كان هم يبغون الفتنة وهذا طريقهم، فمن اتبعهم اهتدى ولا فتن؟ فتن، عياذا بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى في الصحيح في المتفق عليه من حديث عائشة، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا خطاب لنا جميعا معشر المسلمين، أن من يتبع المتشابه نحذره. لما؟ للأمرين: لأنه زائغ ويريد أن يحدث فينا الفتنة، لأنه زائغ ويريد أن يحدث فينا الفتنة. وهذه سمة أهل الزيغ من المشركين القبوريين عباد القبور ومن أهل الأهواء والبدع، هذه سمتهم. وهذه كتب سنن العقائد طافحة بالكلام على هذا الباب بما لا مزيد عليه مما عانى منه أهل الإسلام والسنة منذ القدم. فهؤلاء يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، هذا أول وصف. هذا رد مجمل. إذا رأيت الذي يترك الآيات الواردة في الشرك، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الخوف، خوف السر من غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، السجود لغير الله، إلى غير ذلك، الآيات في هذا كله صريحة بتكفير من فعل شيئا من هذه الأشياء التي ذكرنا. وهم يدعون الصحيح الصريح المحكم الذي هو نص واضح قاطع في القضية، ويذهبون إلى ما؟ إلى المتشابهات، إلى العمومات. فهذا دليل على الزيغ، ودليل على أنهم أرادوا الفتنة. فلو قال لك البعض: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا إلى اليوم يستدلون به، إلى هذه الساعة أنتم تحاربون الأولياء والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول له: كذاب، نحن نؤمن بأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولو لم نؤمن بهذا كفرنا، لأن الله قد قاله في كتابه. لكن من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فهؤلاء هم أولياء الله حقا. فنحن نؤمن بأن هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء لله، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن لم نفعل ذلك خبنا وخسرنا، فنحن ما نحاربهم، لكن نحارب من يعبدهم. نحن لا نحاربهم، إن حاربنا هؤلاء خبنا وخسرنا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: من يجرؤ على محاربة الله محاربة الله جل وعلا؟ لا أحد. فنحن ما نحارب أولياء الله، نحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن لا نعبدهم من دون الله. أنتم لا تحترمونهم ولا تقدرونهم، لأنكم جعلتموهم آلهة مع الله، وهم لو كانوا أحياء لنهوكم عن ذلك. هم أنفسهم هؤلاء المتقون المؤمنون لو كانوا أحياء لنهوكم عن ذلك، فأنتم في الحقيقة لم تحترموهم، لسنا نحن وإنما أنتم. لكن إذا قلتم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل نختلف نحن وإياكم في هذا المعنى الذي ذكرت؟ ما نختلف، لكن ليس يعني هذا أنكم تعبدونهم. فنحن نختلف معكم هنا في هذه النقطة، أنكم تعبدونهم من دون الله جل وعلا. فكونهم أولياء وصلحاء وعباد ومتقون وزهاد وخيار وأبرار، أنبياء شهداء صالحون، كونهم على هذا الوصف، هذه الأوصاف، لا يخول لكم أن تدعوهم مع الله جل وعلا. هذه الشبهة الأولى. إذن نحن هل نحارب الأولياء والصالحين ولا نحارب الذين يعبدونهم؟ نحارب الذين يعبدونهم. فنحن في الحقيقة الذين نحترم الأنبياء والأولياء والصالحين، فإن الأنبياء هم أعظم الأولياء لله جل وعلا، ودونهم الصديقون والشهداء والصالحون، هذا كلهم أولياء الله كما نص الله عليهم في كتابه. فنحن كيف نحاربهم؟ خبنا وخسرنا. إن حاربناهم حاربنا ربنا جل وعلا، لكن نحارب من يعبدهم من دون الله جل وعز. هذا واحد. الثاني من الشبه التي يستدلون بها الشفاعة، وأنها حق. نحن نؤمن بالشفاعة ونؤمن بأنها حق، وقد وردت في كتاب الله منصوصا عليها، وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحون، حتى الأفراط وهم أبناء المسلمين يشفعون، هذا لا ننكره. من كذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نحن نؤمن بالشفاعة ونعلم هذا الأمر جيدا، لكن الذي نحاربكم فيه في باب الشفاعة هو الخلاف بيننا وبينكم. نحن نؤمن بأن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا بد من إذن الله للشافع في أن يشفع ورضاه عن المشفوع، وهو لا يأذن إلا في أهل التوحيد ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد سبحانه وتعالى. فنحن لا نتكلم معكم في مسألة أصل الشفاعة، نحن نقر بها ونؤمن بها، وإنما نتكلم معكم في أنكم تطلبونها ممن لا يملكها، وهم الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين. هؤلاء ليس لهم من الشفاعة شيء، لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالإذن أولا، والصواب هو التوحيد، فهو لا يأذن إلا لأوليائه ولا يرضى إلا لأهل توحيده سبحانه وتعالى. فهذا الذي نقوله، فأنتم تطلبون الشفاعة ممن لا يملكها وتقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله قد كذبكم في دعواكم وحكم عليكم بالكفر كما قال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر أنهم كذابون وحكم عليهم بالكفر، أخبر أنهم أهل كذب وحكم عليهم بالكفر. فهذا كلام ربنا جل وعلا الواضح. ونؤمن أيضا بأن الأنبياء لهم جاه عند الله، لكن ليس معنى هذا أن لهم جاها عند الله وأن لهم مكانة عند الله وأن لهم رفعة عند الله وأن لهم منزلة عند الله. نحن لا نختلف معكم في هذا، لكن نختلف معكم أن هذا الذي ذكرتموه لا يسوغ لكم دعاءهم من دون الله تبارك وتعالى. إذن فطلب الشفاعة من هؤلاء الذي تفعلونه أنتم، هذا هو الأمر المحكم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أهله وحكم عليه وأخبر عنهم بأنهم كذابون وحكم عليهم بالكفر. فنحن نفهم كلام الله جل وعلا ونفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لكم الشرك ظلم عظيم وأنتم ما تبالون. نقول لكم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وأنتم لا تبالون. نقول لكم الله يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه نكرة في سياق النهي تفيد العموم، وأنتم لا تبالون. فأحد يدخل فيه الجن ويدخل فيه صالح الإنس من المؤمنين المتقين ومن الشهداء ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا الملائكة كلهم يدخلون تحت قوله أحدا، وأنتم لا تبالون بذلك. نقرأ عليكم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل له عليه. أنتم لا تؤمنون بهذا تردونه علينا، فما تستفيدون من ذلك؟ هذه كلها نصوص محكمة قاطعة في المسألة وأنتم تتركونها. نتلو عليكم: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأولياء، هؤلاء الشهداء، هؤلاء الصلحاء، قل ما شئت فيهم، ما يملكون من قطمير. والقطمير تعرفونه، هو الخيط الرقيق على نواة التمر، هذا هو القطمير. هناك نقير وقطمير، فالنقير هذا الرقيق والقطمير هذا هو المغلف للنواة، نواة التمر الخف. ما يملكون هذا الشيء الصغير الحقير هؤلاء الذين تدعونهم، فكيف سيملكون لكم النجاة عند الله تبارك وتعالى؟ ثم نسمعكم قول الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء لا يسمعونكم موتى، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوكم حقا ما يقدرون على نفعكم، فلا يدفعون عنكم ضرا ولا يجلبون لكم نفعا، فلا يملكون هم أصلا لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. نتلو عليكم ذلك ولكنكم لا تستفيدون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. السمع نافي هنا، ولو فرضنا أنهم سمعوا لا يمكن أن يتأتى لكم الذي تريدون وهو الانتفاع، لأنهم مرتهنون في قبورهم لا يستطيعون أن يقدموا لكم شيئا. وأشد من ذلك: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفرون بكم، ما هي النتيجة؟ الخسران. فنحن نبين لكم ذلك كله وأنتم لا تنتفعون، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد: هذه كلها أدلة يستفيد منها الموحد إذا فهمها ولو ما عنده علم في بقية العلوم جميعا، فهو أثبت من جبل أحد. ما عنده علم في أصول الفقه، ما عنده علم في أصول الحديث، ما عنده علم في اللغة العربية، ما عنده، قل ما شئت، لكن عقيدته يعرفها بالدليل، مؤصلة عنده بالدليل والبرهان لا بالتقليد. فلذلك هذا العامي الموحد يهزم ألوفا من المشركين، وهذا من نعم الله جل وعلا على أهل التوحيد، وهذا يوجب علينا أن نعتني بمثل هذا الكتاب، بهذا الكتاب وبأمثاله. نعم. الأسئلة. قال تعالى، السؤال الأول، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل فيها دلالة على ما يقولون من جواز التقرب إلى الأولياء؟ الجواب: لا، هي مدح لهم لأنهم آمنوا واتقوا، وإذا مدحهم هل يعبدون من دون الله أو لا؟ الرسل ممدوحون أيضا بأنهم أطاعوا الله وبلغوا رسالاته، هذا عملهم وهو لهم. نعم، هذا هو، كونهم مدحوا لا يسوغوا عبادتهم ودعوتهم مع الله جل وعلا، نحن نؤمن بذلك، وكل أهل الإيمان يقرؤون هذا في كتاب الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن ينكره أو يرده، لو فعل ذلك كفر، لو كذب ذلك في القرآن كفر. فهذا غاية ما فيه أن له أنه مدح لهؤلاء الأولياء ولهؤلاء الصالحين، مدح لهم، والمدح الذي مدحهم الله به نحن نمدحهم به، لكن لا نعبدهم من دون الله، فلا ندعوهم مع الله جل وعلا. نعم. السؤال، إذن غاية قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم مدح ولا لا؟ مدح، وإذا كانت مدحا فنحن نمدحهم بذلك، فنكون امتثلنا الآية، لا أننا نفعل ما تفعلون أنتم فندعوهم مع الله جل وعلا، من أين لكم هذا؟ نعم. السؤال الثاني، في المدينة بعض الناس يقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده، هل يجوز أن يحسن به الظن أنه يدعو لنفسه؟ الجواب: هذا جهل منه، يعلم أنه إذا أراد الدعاء يستقبل القبلة أو يذهب إلى مكان آخر حتى لا يشوش على نفسه أو يشوش على غيره فيظن أنه يدعو الرسول. نعم، هذه مصيبة، هذا يجلب الظن السيء من الناس فيه، هذا الفعل يجعل الناس يظنون بك الظن السيء حينما تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو. هل الآن أنت تدعو الله لنفسك عند القبر أو أنك تدعو صاحب القبر؟ يحتمل هذا وهذا ولا لا؟ أجيبوا معشر الأحبة، يعني حينما ترون رجلا عند القبر النبوي صلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد، ألا يأتي في بالك أو يخطر بقلبك لو خله 1% أنه ممكن يكون يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. أليس كذلك؟ إذن هذه قضية إيش؟ ها؟ أوقع نفسه في موقع تهمة هنا، حينما كان أمام القبر مستقبل القبر ويرفع يديه، أوقع نفسه في موقع تهمة، فيحتمل أن يكون صادقا دعا الله جل وعلا عند هذا القبر، هذا لا فعلا هذا غلط. أما إن كانت الثانية فهي شرك أكبر، لو كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أوقع نفسه في موقع تهمة ولا لا؟ أوقع نفسه في موقع تهمته، فيقال له تنحى عن هذا المكان، استقبل القبلة وادعو، استقبل القبلة وادعو، أو غير مكانك. أما أن توقع نفسك هذا الموقع فلا تلومن من أساء الظن بك، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من أوقع نفسه في موقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. واحد يدخل للحانة إلى البار يخرج منه وتراه، ماذا ستظن فيه؟ دخل يصلي؟ دخل في الحانة يصلي؟ هذا هو. فإذا لا يوقع المرء نفسه في مواقع التهم، فإذا أوقفها وأوقعها في وأجلسها في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، يلوم نفسه، هو الذي رضي لنفسه هذا. نعم. السؤال الثالث، هل صحيح ما روي عن الإمام أحمد أنه يرى التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ الجواب: يروى ذلك، ولكن المشهور عنه وعن غيره المنع، رأي الجمهور المنع، وحتى لو قاله الإمام أحمد وغيره غلط. غلط. نحن علمنا الإمام أحمد رضي الله عنه، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. يقول رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله رأي، وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. ويقول لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة، وخذ من حيث أخذوا. خلاص، من الممتثل؟ الممتثل هو الذي يأخذ بقول أحمد هذا. هذا أولا غير المشهور عنه الذي عليه جماهير أصحابه هو المنع، وهو المشهور عنه رحمه الله وغفر له. ولكن أهل الباطل يتركون المشهور ويذهبون إلى المهجور، كما هو في كتاب الله، كتاب الله ما سلم منهم، يتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه. فإذا كان كتاب الله جل وعلا تعاملوا معه بهذه الطريقة، يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه الملتبس، فكيف بكلام الناس؟ فهنا تركوا كلام أحمد المشهور الذي ينصره أصحابه وأتباع مذهبه ويقررونه في كتبهم، وذهبوا إلى ما؟ إلى المهجور. طيب، لو فرضنا أنه عن أحمد، أحمد قد علمنا، ما منا إلا رد ومردود عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يذا عن الرد. الذي يجل ويعز ويكرم عن الرد هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من عداهم فما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك. حتى الصحابة رضي الله عنهم يختلفون فيما بينهم، وتنظر إلى خلاف فتأخذ بقول هذا وتترك قول هذا، لأن الدليل مع هذا. أما إذا أجمعوا فلا يجوز لنا أن نخرج. فمالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد وحتى الصحابة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، فما منا إلا راد ومردود عليه. إلا صاحب هذا القبر يقوله الإمام مالك في هذه المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو فرضنا أنه صح مردود. فمن عظم في قلبه الحق هان عليه مخالفة الخلق. من عظم في قلبه الحق هان عليه مخالفة الخلق. لماذا؟ لأنه إنما قصد الحق ولو خالف من خالف. فمن أخذ بهذه القاعدة عظم في قلبه الحق وكان مقياس الرجال مقياس الخلق عنده هو بإصابة الحق، فما أصابوا فيه على الرأس والعين، وما أخطأوا فيه مردود عليه. هذا هو الأصل. نعم. السؤال الرابع، هل يكون الكافر مشركا؟ الجواب: كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. السؤال الخامس، كيف؟ هل السؤال الرابع، هل يكون الكافر مشركا؟ الجواب: كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. كل مشرك كافر لا شك، أما كل كافر مشرك يعني فيه نظر، قد يكفر بغير الشرك. مثال: يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا شرك التكذيب أو كفر التكذيب، فلا يلزم منه أن يكون مشركا مع الله غيره، هذا كذب فيكفر بالكذب. فكل مشرك كافر هذا أدق، وليس كل كافر مشرك، يعني يكون كفره بغير الشرك، بتكذيب، بجحد، بالامتناع والإباء والاستكبار. نعم، فالكفر أنواع وأبواب كما هو معلوم. وحتى الشيخ رحمه الله له جواب غير هذا، هذا الذي أعرفه أيضا عنه، أن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، يعني أنه ليس كل كافر كفر بسبب الشرك بالله، فقد يكفر بما ذكرنا من غير الشرك، بالجحود، بالإباء والامتناع، بالتكذيب إلى آخره. أما المشرك فكل مشرك كافر. نعم. السؤال الخامس، والمنافق يا شيخ؟ الجواب: المنافق أشدهم كفرا. نعوذ بالله. نعم. نسأل الله العافية. نعم. فالمنافق الذي يضمر العداء للإسلام والكفر بالإسلام هذا هو المنافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. وكفرهم بالنفاق الاعتقادي والرياء الذي مع المنافقين هو الرياء الأكبر، الشرك الأكبر، لأن الرياء على قسمين: رياء محبط للأعمال مخرج من الملة، وهذا رياء المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا الرياء الذي هو من الأصل بأن العمل ليس لله وإنما مراءة للناس، هذا الرياء المخرج من الملة، وهو رياء المشركين هؤلاء المنافقين هؤلاء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم أشد الكفار كفرا، فلذلك كانوا أشد أهل النار عذابا في الدرك الأسفل من النار. وهذا أصل قولنا وقول العلماء قبلنا أهل العلم، ونحن طلاب علم على طريقه، أن الكفر دركات وأن الخير درجات والبر درجات في الدرك الأسفل. إذن النار دركات والجنة درجات، كم هي؟ 100 درجة. وإن أهل الجنة ليتراءون في الغرف كما يرى بعضكم الكوكب الدري الغابر في السماء أو في الأفق لتفاضل أعمالهم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فهم درجات، أهل الإيمان في الجنة والجنة درجات، وأهل النار في النار والنار دركات. نعم. السؤال السادس: من هم أولياء الله؟ الجواب: المؤمنون. أنتم إن شاء الله منهم، جعلنا الله وإياكم منهم. نرجو له رحمه الله. والله لقد جمع الله فيه خصال الخير رحمة الله عليه، إذا رأيته ما تحب مفارقته. رحمه الله. نعم. كل من أطاع الله ورسوله واستقام على الحق فهو من أولياء الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم والله من درسنا عليه وتعلمنا منه، والله لقد كان لنا أبا حانيا حتى فارق الدنيا، رحمه الله. نعم. السؤال السابع: بعض الناس يرى أن بعض المعاصي توقع في الشرك، ويقول يحبون هذه الأفعال أكثر من حبهم لله. الجواب: الواجب حب العبادة، أما حب الزوجة أو حب المال أكثر من حب الله هذه معصية من المعاصي، لكن الحب الذي يقتضي عدم وجود محبة الله هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. السؤال السابع: بعض الناس يرى أن بعض المعاصي توقع في الشرك، ويقول يحبون هذه الأفعال أكثر من حبهم لله. الجواب: الواجب حب العبادة، أما حب الزوجة أو حب المال أكثر من حب الله هذه معصية من المعاصي، لكن الحب الذي يقتضي عدم وجود محبة الله هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. فأصل الحب لا بد منه، لكن يكون حب الله أكمل من كل شيء، وحب الرسول أكمل، هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان الواجب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كمال التوحيد، فيكون حب الله ورسوله أكمل مما سواهما. نعم، واضح. نعم. السؤال الثامن: من فرط حبه لشيخه قدم كلامه على كلام الله ورسوله. الجواب: هذا معصية وتقليد أعمى، وإذا استحل ذلك الجواب هذه معصية وتقليد أعمى، وإذا استحل ذلك ورأى أن شيخه مقدم على كلام الله ورسوله يكون كفرا أكبر. نعوذ بالله. إذا استحل ذلك، نسأل الله العافية. نعم، لأنه حينئذ يكون من باب قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الآية. نعم. السؤال التاسع: ما حكم من يتعاطى الأعمال الشركية ويقول إننا لا نعبدهم كالأولياء والصالحين وأصحاب القبور. الجواب: ولو لم يقل إننا ما نعبدهم، فهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقصدنا أننا نعبد الله، لكن هؤلاء يقربونا إلى الله، فهم وسائط. وقصدنا أننا نعبد الله لكن هؤلاء يقربونا إلى الله فهم وسائط، لا لأنهم يستحقون العبادة فيزعمون هذا. نعم، هذا العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، وهم وإن قالوا ما نعبدهم لكنهم في الحقيقة يزعمون هذا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني اتخذوهم وسائط. نعم، سؤال: من اتخذ بينهم وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله كفر إجماعا، هذا من النواقض المعروفة. نعم، سؤال: رزقنا الله وإياكم العلم النافع العمل الصالح. نعم، السؤال العاشر: الذي لا يعرف أن الذبح عبادة وأن النذر عبادة ما حكمه؟ الجواب: الجاهل يعلم، والذي ما يعرف يعرف. نعم، وإذا عرف وعاند وفهم وعاند يطبق عليه الحكم. نعم، السؤال الحادي عشر: ألا يحكم عليه بالشرك؟ الجواب: يحكم عليه بالشرك ويعلم. أما سمعت الله يقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ الأنعام تفهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وليس وراء هذا تنديد لهم، نسأل الله العافية. نعم، السؤال الثاني عشر: ألا يستدل بقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ الجواب: بلى، تنطبق، يعني هديناه دللناه، أي أوضحنا له الطريق، والرسل وضحوا، وعلماء الحق وضحوا، ولكن الضال يعترض يعرض لا يبالي ولا يلتفت. عباد البدوي والحسين إذا جئته يقول: لا، ما نطيعه، فالحق ما نحن عليه. نسأل الله العافية. نعم، السؤال الثالث عشر: الزنديق تقبل توبته؟ الجواب: إذا تاب إلى الله فيما بينه وبين الله صح، إذا صدق. السؤال الرابع عشر: أحسن الله عملك، العلماء الذين يرون العامة يفعلون الشرك ويطوفون حول القبور أو يذبحون أو ينذرون ويسكتون عن ذلك، هل يقال بكفرهم؟ الجواب: لا يقال، هم مداهنون، عليهم جريمة السكوت، لا يكفرون إلا إذا رأوا أنهم مصيبون، إذا اعتقدوا صحة فعلهم وأنهم على صواب. وأشد من ذلك أنهم يبررون لهم كما هو موجود، فإذا كانوا على هذه المرتبة والمنزلة فحكمهم حكمهم، كما ذكرهم شيخ الإسلام، علماء وعندهم حجج لكنها باطلة. نعم، السؤال الخامس عشر: لكنهم يعلمون أن هذا شرك صريح. الجواب: ولو، يصير مداهنة وتساهل. نعم، مداهنة وتساهل. نعم، يعني ولو كان يعرفون أن هذا شرك صريح، لكن كونهم ما أنكروا لا يكفروا إلا إذا رضوا به وأقروه ونصروا أهله، فإذا كانوا يدلون على هذا فهم كذلك. نعم، السؤال السادس عشر: ما حكم السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بدعة؟ الجواب: نعم، بدعة. ويروون في ذلك حديثا لا يصح: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، فيتوسلون بسبب هذا الحديث الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون بجاه النبي، هذا بدعة، هذه بدعة. نعم، وليست شركا. نعم، السؤال السابع عشر: قراءة القرآن للأموات من أهل العلم، من قال إنه يصل الثواب، ما الصواب في ذلك؟ الجواب: لا، الصواب أنه لا يصل. ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يصل بلا نزاع، قراءة القرآن ما تصل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها أيضا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أجر أخذ الأجرة عليها للميت، يعني يأتي إنسان يقول لك هذه 100 ريال اقرأ ختمه لميتي، ثوابها إيش؟ لميتي، هذا هو. نعم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وصولها، إنما جاء التقرب بالصدقات والحج والعمرة، هذا يصل وينفع الأموات. أما مسألة كونه يقرأ عنه يقرأ له لا دليل عليه، أما الدعاء فهو ينفعهم ورد عليه دليل وأجمع المسلمون على ذلك. نعم. والعبادات توقيفية. صحيح. نعم. السؤال 18 الذي يقول: أنتم السعوديون وهابيون متعصبون، ما جوابه؟ نعم. الجواب: قل نعم، إنا وهابيون مسلمون غير متعصبين. أنت جاهل، تعلم حتى تعرف الحق. الحق ما يعرف بالرجال، ولكن بالحق يعرف الرجال. أدرس الأدلة وتأملها، هي المحور وعليها المدار. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا متعصبين، المتعصبون هم المقلدون الذين يتبعون أهل الباطل في باطلهم، لأنهم شيوخه أو لأنهم آباؤه أجداده أو لأنهم أصحابه، فيتبعهم ويقلدهم تعظيما لهم، هذا المتعصب. نعم، لأن الذي يرمي أهل الإسلام والتوحيد بأنهم وهابيون متعصبون جاهل، لا يعرف حقيقتهم، جاهل لا يعرف حقيقتهم ولا يعرف حقيقة دعوة الشيخ الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، لا يعرفها، وإلا لو قرأها وتأمل في كتب، هذه كتبه رحمه الله موجودة مشهورة متداولة متناقلة بين الناس مقروءة ولله الحمد، ما فيها شيء مختفي أو مختفى به يؤخذ منه والناس لا تعرفه، كلها بين يدي الناس. فكتبه رحمه الله تعالى مليئة بالأدلة في تأييد ما قام يدعو إليه وتزييف دعاوى من عارضوه رحمه الله تعالى، عارضوه بالباطل. فنحن إنما أخذنا بقوله رحمه الله ورضي عنه، لأن الأدلة من القرآن والسنة تؤيده، فنحن متبعون للقرآن والسنة. فعليك أيها الجاهل أن تعرف وتقرأ، اقرأ، ادرس الأئمة، الأدلة التي ساقها هذا الإمام رحمه الله تعالى، هذه كتبه، هذا كتاب التوحيد، هذه القواعد الأربع، هذه الأصول الثلاثة، هذا كشف الشبهات، هذا فضل الإسلام، هذا كتاب أحاديث الأحكام، هذا المختصر لزاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه رسائل شيخ الإسلام المتفرقة قد جمعت ولله الحمد وطبعت، هذه موجودة، تفضل اقرأها، انظر ماذا فيها، ما فيها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فهات شيئا واحدا خالف فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، هذه دعوة. فالذين يأخذون بالكتاب والسنة ليسوا متعصبين، المتعصبون هم الذين يقلدون ولا يعرفون الأدلة ويتبعون أشياخهم في كل ما قالوه، هؤلاء هم المتعصبون. نعم. إقرار المشرك بالربوبية لا يبرر شركه في العبادة. قف على هذا، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.